السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب رياض الصالحين وصلنا إلى باب كراهة الخروج من بلد وقع فيها البلاء فرارا منه وكراهة القدوم عليه. قال الله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وذكر قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وذكر حديثا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بفرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة ابن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام، الطاعون كان وقع الطاعون في الشام. قال ابن عباس: فقال لي عمر: ادعوا لي المهاجرين الأولين. فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضهم: خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه. وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي الأنصار. فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، يعني منهم من أشار عليه أن يقدم ومنهم من أشار على أن يرجع. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال لي: ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوتهم فلم يختلف عليه منهم رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر رضي الله عنه في الناس: إني مصبح على ظهر، يعني أنا سأرجع وسيأتيني الصبح وأنا راكب على الدابة، يعني سأرجع إلى مكة ولن أقدم الشام حتى يعني لا ندخل على هذا الطاعون. فقال أبو عبيدة بن الجراح: يا أمير المؤمنين، أفرارا من قدر الله؟ يعني أنت ترجع لماذا؟ تفر من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. وكان عمر يكره خلافه، كان عمر يحب أبو عبيدة جدا. فقال عمر: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان، له عدوتان ناحيتان، له عدوتان جانب الوادي، العدوة جانب الوادي، الجانب هذا الجانب وهذا الجانب. أرأيت لو أن لك إبل هبطت واديا، فهبطت واديا أو فهبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف وقال، وكان متغيبا في بعض حاجته، فجاء فقال: عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، فلا تخرجوا فرارا منه. فحمد الله أمير بن عمر، حمد الله وانصرف، لأنه وافق ما عنده رضي الله تعالى عنه وارضاه. ومع الحديث القصير الصغير الأخير، حديث أسامة بن زيد قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. متفق عليه. هذا الباب مفيد جدا لنا، خاصة في هذه الأيام ونحن نسمع عن انتشار الأمراض، يعني فتاكة في الصين وغيرها من بلدان العالم، فهل يسافر الإنسان إلى مثل هذه البلاد أم لا؟ أو أن مسلم هناك إنسان في هذه البلاد يريد أن يخرج منها، يخرج أم لا يخرج؟ أولا، الإمام النووي رحمة الله عليه قال: باب كراهة الخروج من بلد وقع فيها البلاء. أهل العلم يفسرون البلاء بالطاعون، وبعضهم عمم فقال أن البلاء أو الطاعون أي مرض يشري في الناس ويصيبهم كالكوليرا وما شبه ذلك. فالنووي رحمة الله عليه قال في شرح مسلم قال: وأما الوباء فقد قال الخليل وغيره هو مرض الطاعون، وقال آخرون هو كل مرض عام، والصحيح الذي قاله المحققون أنه مرض الكثيرين من الناس في جهة من الأرض، يعني يصيب كثير من الناس، هذا يطلق عليه بلاء ووباء، فكالكوليرا وكهذا المرض الذي يعني الذي انتشر في الصين الآن يطلق عليه أيضا. قال: والصحيح الذي عليه الذي قال المحققون أنه مرض الكثيرين من الناس في جهة من الأرض دون سائر الجهات، ويكون مخالفا للمعتاد من أمراض في الكثرة وغيرها، ويكون مرضهم نوعا واحدا بخلاف سائر الأوقات، فإن أمراضهم فيها مختلفة. وفي هذه الأحاديث، هذا كلام النووي رحمة الله عليه شرح مسلم، منع في هذه الأحاديث منع القدوم على بلد الطاعون ومنع الخروج منه فرارا من ذلك. أما الخروج لعارض فلا بأس به، واتفقوا على جواز الخروج بشغل وغرض غير الفرار، ودليله صريح الأحاديث. يعني إذا أراد الإنسان نزل الطاعون أراد يفر، لا تفر، لأن هذا من قدره، لكن إذا عندك تجارة وتخرج إليها ما في إشكال. طيب وقع به الطاعون يريد أن يخرج يتعالج لدولة أخرى، يخرج أم لا يخرج؟ يخرج. وقال ابن عبد البر: وفي ذلك إباحة الخروج ذلك الوقت من موضع الطاعون للسفر المعتاد إذا لم يكن القصد الفرار من الطاعون. يعني نريد أن ننتبه لهذه المسألة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال، هناك حديث ثابت صحيح قال: الطاعون رجز أو عذاب أرسله الله على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإن سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا سمعتم بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فهذه الأحاديث كما يعني ذكر أهل العلم أنه لا يخرج الإنسان فرارا من قدر الله، لأن قدر الله نافذ. لذلك النووي لما جاء في هذا الباب أول آية ذكرها: أينما تكون أدركه الموت، وبعدها مباشرة: ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. يعني أنت سمعت من يعني إخوانا الآن الذين يسافرون التجارة لا يدخل بلاد الصين في مثل هذه الفترة، البلاد الخاصة الذي فيها البلاء والوباء هذه، يعني حتى يحمي نفسه لا يدخل فيها، لا يسافر إليها. وحديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيه فقه عظيم، فيه أن الإمام الأمير الرئيس الملك ينبغي عليه أن يستشير الناس في الأمور الهامة العامة، الأمور الهامة العامة يستشير الناس. عمر رضي الله عنه عنده رأي يمكن أن يأخذ، ما دام الأمر ليس فيه نص من كتاب الله والسنة يبقى تستشير حتى يكون هناك خير وبركة لعموم المسلمين. فإذا به رضي الله عنه يدعو المهاجرين يستشيرهم، فبعضهم أشار عليه: لا أنت جيت للشام ادخل، ويعني وبعضهم أشار: لا ارجع. فجاء بالأمطار نفس الإشارة نفس المشورة، جاء بكبار مسلم الفتح، وإذا بهم جميعهم قالوا: لا تدخل يا أمير المؤمنين، معك بقية أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، والبلاء والوباء انتشر وعم على الناس، فلا تخدم عليهم، ارجع. وأخذ هو القرار رضي الله عنه بعدم الدخول. فإذا به لم يكن هو سمع الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم، كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وارضاه بعيدا يعني متغيبا في حاجة الله، فجاء فقال: إني عندي من هذا علم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نزل الطاعون بأرض وأنتم لستم بها فلا تدخلوها، وإذا نزل بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منه. فحمد الله عز وجل على توفيقه. وكم من موافقات لعمر رضي الله عنه، وهذه من أجل مناقبه رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال الشيخ ابن عثيمين: بالنسبة للطاعون هل يجوز الإنسان أن يخرج من البلد إذا وقع فيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تخرج منه، أي من البلد الذي وقع فيه، فرارا منه. قال: فقيد النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج منه، أي من البلد الذي وقع فيه، فرارا منه. فقيد النبي صلى الله عليه وسلم منع الخروج بما إذا كان فرارا. أما إذا كان الإنسان أتى إلى هذه البلدة لغرض التجارة، لغرض أو لتجارة، وانتهت وأراد أن يرجع إلى بلده، فلا نقول له هذا حرام عليك، بل نقول له لك أن تذهب. وزاد الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه ففصل في هذه المسألة، فذكر أن الخروج من بلد الطاعون له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يخرج فرارا منه لا لقصد آخر، فهذا يتناوله النهي بلا شك. الثاني أن يخرج لقصد آخر غير الفرار كالعمل، واحد مثلا من الصين ويعمل في الخليج وكان في أجازة ونزل هذا البلاء، ربنا يعافي المسلمين أجمعين، واتات ويريد أن يرجع قبل انتهاء مثلا تأشيرته أو ما شابه ذلك، يخرج يخرج لقصد آخر غير الفرار كالعمل ونحوه، فلا يدخل في النهي. وهذا القسم هو الذي نقل النووي رحمه الله الاتفاق على جوازه. الحالة الثالثة قال: أن يخرج لعمل أو غيره ويضيف إلى ذلك قصد السلام من الوباء. يخرج لعمل أو لزيارة رحم مثلا ويقصد بذلك يسلمه الله من الوباء، فهذا اختلف العلماء فيه. وذكر الحافظ ابن حجر أن مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه جواز الخروج في هذه الحالة، لأنه في عمل قام بذلك عمر رضي الله عنه، وهو ما اختاره الإمام البخاري، فإنه قد ترجم في صحيح باب من خرج من الأرض التي لا تلائمه، التي لا تلائمه، يعني البخاري يشير لك بهذا التبويب إلى أن الإنسان إذا نزل بلاء أو غير ذلك ولا يلائمه له أن يخرج رضي الله عنه. وساق حديث العرانيين أيضا لما جاء قوم من عرينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم واجتووا المدينة، يعني مرضوا بسبب جو المدينة، فأمرهم الرسول أن يخرجوا إلى إبل الصدقة يشربوا من أموالها وألبانها، فشربوا فصحوا، ولكنهم ارتدوا فقتلوا الراعي واشتاقوا الإبل، فجاء بهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقبض عليهم وسمن أعينهم وقطع أيديهم ورجلهم من خلاف. يستدل به على جواز ذلك، وفي هذا الحديث أن جماعة أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأظهروا الإسلام، هذا الحديث. وذكر البخاري قبل ذلك الحديث الذي فيه النهي عن الخروج من أرض الطاعون، فقال: باب من خرج من أرض لا تلائمه، وذكر الحديث. يعني خلاص الأمر أن الإنسان إذا نزل الطاعون أو مثل الأمراض الفتاكة المنتشرة الآن في بلاد العالم له أن يخرج منها إذا كان لضرورة أو لحاجة أو لعمل أو لعلاج أو ما شابه ذلك، أما أن يخرج فرارا من قدر الله وخشية الموت فلا يخرج. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة، الطاعون شهيد. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم يعافينا وعافيكم وعافي المسلمين من كل سوء، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.